فما إن قال القرين هذا ما لدي عتيد، حتى قال الملك الجبار سبحانه: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فصدر الحكم مباشرة دون تفصيل لما يكون بين الرب والعبد من السؤال والجواب، لإفادة سرعة حساب الرب عز وجل للعباد، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما إن ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات لأهل النار ست صفات، احفظها أيها المشاهد الكريم واحرص على أن تتخلى عنها حتى يجيرك الله من النار. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. كفار صيغة مبالغة في الكفر، لأن الإنسان إذا كفر بالله فقد كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وكفر بأنعم الله وما أكثرها، فلذلك كان كفارا كل كفار عنيد. يقولون في الأمثلة: الكفر عناد، يعني إنه عرف الحق ثم عاند واستكبر ورفض أن يتبعه ويؤمن به، كما قال تعالى عن فرعون وملئه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن صفات أهل النار أنهم عاندوا الحق واستكبروا عن اتباعه، عرفوه وجحدوه واستكبروا عن اتباعه. مناع للخير، وأعظم خير هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام. فهذا الكافر منع الإسلام عن نفسه ومنعه أيضا عن غيره، ولذلك قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فهو كفر فمنع الخير عن نفسه، وصد عن سبيل الله فمنع الخير عن غيره. ثم لم يكتفي بمنع الخير عن الناس حتى اعتدى عليهم، مناع للخير معتد، فكف عن الناس خيره وأوصل إليهم شره، مناع للخير معتد مريب، أي في شك وريب مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، كما سبق في مطلع الصورة: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والأدهى والأمر والطامة الكبرى أنه جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل مع الله إلها آخر، يحب كحب الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخاف منه كما يخاف من الله، ويتقرب إليه كما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي جعل مع الله إلها آخر. مع أن الله تبارك وتعالى أرسل رسله ينهون الناس أن يتخذوا مع الله إلها آخر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من النهي عن اتخاذ إله غيره، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إلا أن هذا الإنسان استكبر وعاند واتبع هواه وجعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد. فما أن صدر ذلك الحكم من الملك العزيز الجبار سبحانه حتى بادر قرينه إلى البراءة منه. قال قرينه: ربنا ما أطغيت. وهذا القرين الذي يتبرأ من الإنسان ليس هو القرين الذي قدمه. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، هذا الملك. ولكن بعد النطق بالحكم قال قرينه: ربنا ما أطغيت، هذا قرينه من الجن. وما من إنسان إلا ومعه قرينان، قرين من الجن وقرين من الملائكة. فما يجده الإنسان في قلبه من داع الخير فهذا من قرينه من الملائكة، وما يجده في قلبه من داع الشر فهذا من قرينه من الشياطين. قال قرينه يعني من الشياطين لما سمع حكم الله تبارك وتعالى عليه: ربنا ما أطغيته، ما أطغيته وما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد. فقال رب عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. أنت أضللته، هو أضل نفسه. هذا الخصام وهذا الجدال وهذه البراءة اليوم لا تنفعكم، لأنه قد بعثت إليكم رسلي وأنزلت عليكم كتبي وأقمت عليكم الحجة، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فهذا قول قلته وحكم حكمته، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. فهذا الحكم صادر عن منتهى العدل، ولا ظلم فيه ولا جور. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم بينكم محرما فلا تظالموا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لماذا يقال لجهنم هل امتلأت؟ لأن الله تبارك وتعالى وعدها أن يملأها، فهو يسألها ليوفيها ما وعدها. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: في الضعفاء والفقراء والمساكين، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذاب، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فوعد الله تعالى الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها. فلذلك كلما ألقي فيها فوج سئلت هل امتلأت، وأنجز الله لك ما وعدك، وتقول هي: هل من مزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي قد امتلأت قد امتلأت. قال العلماء: إن جهنم تملأ حتى لا يبقى فيها موضع إلا وفيه إنسان يعذب. أما الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يدخل فيها من يشاء من عباده، ويبقى فيها سعة ويبقى فيها فضل، فيخلق الله خلقا فيسكنهم الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار، وأن يدخلنا الجنة برحمته، وأن يعاملنا بفضله لا بعدله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.